الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا قال الأخ حديث فابدأوا بما يمينكم، قلت يصرف الوجوب أمران، الأول الإجماع وهو واضح، والثاني ما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لما من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لكنه مذكور قال بحديث عثمان وغيره. أما بالنسبة للإجماع فهو واضح، فابدأوا بما يمينكم يحتمل أن الأمر الوجوب فتقدم اليمنى وجوبا على اليسرى في أعضاء الوضوء، ويحتمل أنها للاستحباب فقط فيستحب. لكن لما أجمعوا على اختيار أحدهم ويعني وهو الاستحباب، والأمر كما يمكن أن يكون الوجوب يمكن أن يكون الاستحباب، قلنا إذن هو الاستحباب لأنه الذي أجمعوا عليه، وليس هنالك نقل واضح أو نقل صحيح في المسألة على وجود الخلاف. وأما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقصده يعني من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا على سبيل الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم وضأ كان وضوءه في وضوءه يبدأ باليمنى قبل اليسرى، لكن من فعله فعل مجرد، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي من فعله يعني من قوله، أو فعل وقال هكذا فعلوا، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، لأنه هو الأفضل بإجماع العلماء أن الأفضل تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء. وكل الأحاديث التي جاءت في ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها ذكرت أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم فيه اليمنى على اليسرى، ما في إشكال. لكن أنا أقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا، لم يقدم اليمنى على اليسرى ويقول افعلوا هذا يعني في نفسه عندما توضأ. وعلى كل نستغني على هذا الثاني، نلغيه ما دام فيه ركاكة وضعف في الاستدلال، فنقول الدليل الأول الإجماع وهو كما قلت واضح، والدليل الثاني أيضا ذكرناه مع الأدلة الآية القرآنية، فالله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء وذكر المأمورات في الوضوء ولم يذكر فيها تقديم اليمنى على اليسرى، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأمر بالوضوء لكل عضو أمرا واحدا، ولم يقل اغسلوا أيديكم ابدأوا باليمنى ثم اليسرى. إذن فيكون الدليل الثاني الآية القرآنية والاستدلال بها سليم جدا، فإنما أمر الله سبحانه وتعالى بالواجب ولم يدخل في هذا الواجب المأمور في المأمور الواجب هنا تفصيل بأن نبدأ باليمنى قبل اليسرى، قال اغسلوا أيديكم ولم يعقب ويقول اليمنى قبل اليسرى. إذن الدليل الثاني والآية القرآنية، واترك هذا الذي ذكرناه من قبل ما دام فيه ضعف أو ركاكة فعدلوه لمن أراد الفائدة. قال نريد منك أن تذكر الشاهد من الحديث لكل باب، هذا الذي أنا أفعله إن شاء الله أو الذي أريد أن أفعله وحاول أفعله، لكن أحيانا ما نذكر إما لأن الأمر واضح، يعني خلل بين كان يخلل لحيته، واضح يريد ابن حجر أن يبين لكم استحباب تخليل اللحية أو مشروعية تخليل اللحية، ما يحتاج هذا لتنبيه، وبعضها يكون فيها غموض، هذا الذي ننبهه وقد أنسى، لكن أنا حريص على أن ينبه عن الشاهد ينبه عن الشاهد من الحديث في الأحاديث التي يكون الشاهد فيها محتمل أو خفي أو محل اختلاف، هذا ينبه عليه، وسيحصل اليوم إن شاء الله مثل هذا، سيمر معنا حديث محل احتمال سننبه على الشاهد فيه. طيب الآن ندخل في الدرس. طيب قال الفم والأنف هل هما ظاهر الوجه أم باطنه؟ أوائلها ظاهر من ظاهر الوجه، وبواطنها أو أواخرها من بواطن الوجه، فالجزء البارز من الأنف والفم يعتبر من الوجه، فأنت تدخل الماء إلى أنفك لأن فتحته للخارج، وإلى الفم لأن فتحته كذلك للخارج إلى ظاهر الوجه، وهم بعد بقية أجزاء الأنف والفم هي إلى الباطن، لكن بحكم أنها يعني بارزة أو مفتوحة في أعلى في ظاهر الوجه فعلى هذا. ثم قلنا نحن قلنا أنه يجب المضمضة والاستنشاق بناء على أن المشاهد أنهما من الوجه، وبإضافة أمر آخر إلى هذا، بالأمرين حكمنا على ترجيح أو قلنا بترجيح هذا القول وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنهما من الوجه، لكن يحتمل قد تقول باطل، إذن الباطل ليس الخطاب عليه، إنما أمرنا بغسل الوجه الظاهر في احتمال مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما في أحد ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل وترك المضمضة والاستنشاق، إذا مع المشاهد أنهما من الوجه ومع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا القول هو الراجح. إضافة إلى أمر ثالث، قد جاء الأمر بالاستنشاق وجاء الأمر بالمضمضة يصحيح بعض أهل العلم، إذا بعد هذا كله الأمر يكون أكثر وضوحا. إذا مغطية لشيء من الجبهة يجوز لك أصل العمامة، إذا كانت مغطية لجميع الرأس تمسح عليها مباشرة، لكن باب الأحسن تمسح الأشياء الظاهرة الناصية، الناصية هي مقدم أو هي مقدمة الرأس، هذا هنا وهنا، فتمسح على هذا ثم تمسح على الرأس، هذا أحوط تخرج من الخلاف، لأن العلماء أجمعوا على جواز المسح على العمامة إذا كان مع إذا مسح أيضا جزء من الرأس، إذا مسح الظاهر من الرأس أجمعوا عليه، واختلفوا لو اقتصر على العمامة وحدها، فخرج من الخلاف وامسح بعض من مبادئ الرأس وماذا أسلم وأفضل. هو لا شك أفضل لأنه حديثه واضح وأجمع للعلماء، وأحرط في نفس الوقت تخرج من الخلاف، ما في شيء معك العمامة ابدأ بهذا، هذا مقدم الرأس تبدأ به الناصية، ثم بعد ذلك تكمل المسح على العمامة. العمامة لا بد الوجه كامل، إذا كانت العمامة مغطية الآن يعني الوجه لعلك اللي تقصده لازم ترفعها، الوجه لابد أن يستوعب وحده مرة من الأذن للأذن، إذا لا تغطي من هنا وتغسل هذا المحل كالنساء مثلا تشد عليها الحجاب، لابد أن تغسل الوجه المرأة والرجل من الأذن للأذن عرضا وطولا من آخر تسطيح الجبهة إلى الذي هو أيضا بالتعريف منبت الشعر، بس أحيانا الشعر قد ينبت من فوق إذا في صلاعة مثلا من الأمام يعني، فلا تجير تدور تبحث إلى المنبت، فالتعريف بالمنبت فيه نوع يعني ليس فيه ضباط كامل، لكن من آخر تسطيح الجبهة للتقريب، والغالب عند أول منبت الشعر إلى الذقن، هذه لا بد أن توصل إليها، فالعمامة ترفعها بعد إذا كانت مغطية على الجبهة لأنها من الوجه كما عرفت. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. قال: وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. طيب، هذا الحديث في التسمية في الوضوء، تخريجه حديث أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود بن ماجه، وجاء عن أبي هريرة من طريقين، وهو ضعيف كما ذكر المؤلف، إسناده ضعيف، من حديث أبي هريرة من طريقين وإسناده ضعيف، وجاء عن غير أبي هريرة عن سعيد بن زيد رواهم الترمذي، وأيضا هو عند الإمام أحمد، وكذلك سنده ضعيف لكنه أحسن حالا من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري نحوه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليهم، هذا أيضا من حديث أبي سعيد نحوهم، لم يذكر من أخرجه، هذا أخرجه ابن ماجه وغيره، حديث أبي سعيد نحو حديث سعيد بن زيد ونحو حديث أبي هريرة في التسمية في الوضوء، هذا الحديث رواه الترمذي، رواه ابن ماجه وغيره، وفي سنده كذلك ضعف، في سنده ضعف، لكن حديث أبي سعيد هذا أصح طريق، أبي سعيد هذا أصح الطرق أو أقوى الطرق، وذلك الحديث هذا له شواهد عديدة، فكما جاء من حديث أبي هريرة من حديث سعيد بن زيد من حديث أبي سعيد قد جاء أيضا عن غيرهم، وأقوى هذه الأحاديث أقوى هذه الطرق طريق أبي سعيد الخدري كما قال الإمام أحمد وإسحاق بن رهويه وغيرهما أن أقوى طرق هذا الحديث هي طريق أبي سعيد الخدري، وجاء من طرق أخرى كلها فيها ضعف أيضا، فجاء من حديث سهل عند ابن ماجه من حديث عائشة عند الدارقطني، ومن حديث ابن عمر عند البيهقي، ومن حديث ابن مسعود عند الدارقطني، ومن حديث أيضا أبي سبرة عند الطبراني، ومن حديث علي بن أبي طالب عند ابن عدي، ومن حديث أنس ذكر سندها الحافظ ابن حجر في التلخيص. والحديث وهذه الطرق كلها ضعيفة، لكن الحديث يرتقي بمجموعها إلى الحسن. فهذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث حسن لغيره، حسن بمجموع طرقه، فهي وإن كانت ضعيفة لكن بانضمام بعضها إلى بعض الحديث يثبت. لهذا حكم بثبوت هذا الحديث جماعة من المحققين كالإمام المنذري وابن كثير وابن حجر وابن القيم والهيثمي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك: ولا، قال أحمد، لا يثبت فيه شيء، أي في التسمية في الوضوء لا يثبت فيه شيء. وهذا الذي ذكره أحمد نقلوا عنه جماعة كالبيهقي كالعقيلي والبيهقي وابن عدي، أن الإمام أحمد قال: لا يثبت في حديث البسملة شيء، وهو صحيح لا يثبت على وجه الانفراد، فليس هنالك طريق تثبت على وجه الانفراد، لكنه يثبت بمجموع هذه الطرق. طيب، فقه الحديث فيه مسألة: حكم التسمية في الوضوء، حكم التسمية في الوضوء، أي إذا ابتدأت الوضوء تقول بسم الله. جمهور أهل العلم على استحباب التسمية، وعلى أن التسمية من سنن الوضوء، على استحباب التسمية عند ابتداء الوضوء وأنها من سنن الوضوء وليست واجبة. فإذا توضأ الشخص ولم يسمي الله صح وضوءه، لا سيما إذا كان ناسيا، لكن فوت الأفضل، فوت على نفسه ما هو أفضل. فالأفضل إذا ابتدأ الشخص بالوضوء أن يقول بسم الله. ودليل مشروعية التسمية في الوضوء حديث أبي هريرة المذكور هنا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث ينص على مشروعية التسمية عند الوضوء، والحديث كما سمعت ثابت بمجموع طرقه. وليست التسمية واجبة لوجود ما يدل على عدم وجوبها، فالذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا عنه أنه كان يبتدئ بالتسمية، فلعله كان يسر التسمية أو يتركها أحيانا، فركزوا على الأمر الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الوضوء ولم يذكر لهم التسمية. ففي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الوضوء، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، فذكر لهم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه إلى آخره، ولم يذكر له التسمية. فلو كانت واجبة لذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل يريد البيان، يريد معرفة، الرجل هذا يريد أن يعرف هذه العبادة، فترك البيان أو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فكيف تكون التسمية واجبة ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التسمية، وهو قد طلب أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء المشروع أو الوضوء الواجب؟ وكذلك ما مر معنا من حديث رفاعة أو رافع بن رفاعة، في ماذا؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما أساء في صلاته، فقال له: إذا توضأت فأسبغ الوضوء وتوضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك إلى آخره، ذكر له الوضوء المذكور في القرآن الكريم، ولم يعلمه التسمية. فلو كانت التسمية واجبة لعلمها هذا الرجل، لأنه يريد أن يعلمه الوضوء الذي أو يريد أن يعلمه الواجبات في الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها، فأرشدهم إلى ما ذكر في القرآن والمذكور بالقرآن. كما تعرف ليس فيه أو كما نعرف ليس فيه ذكر التسمية. وعليهم يكون النفي في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هو نفي للكمال والأفضلية وليس نفيا للصحة. والأصل في النفي أن يكون لنفي الصحة، لا وضوء لا يصح، لكن قد يكون النفي للكمال فقط فتصح العبادة مع وجود هذا النفي إذا كانت هنالك قرينة تدل على أن المراد بهذا النفي هو نفي أن المراد بهذا النفي هو نفي ماذا؟ هو نفي الكمال فقط، هو نفي الكمال فقط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا ليس نفي للإيمان بالمرة، وإنما نفي لكمال الإيمان. فالنفي هنا نفي للكمال والأفضلية، أي لا يكمل الوضوء ولا تحصل الفضيلة في هذا الوضوء والبركة إلا بالتسمية في أوله. فإن لم يسمي المتوضئ فإن وضوءه لا يبطل، فوضوءه صحيح لوجود الصوارف التي ذكرناها لكم وتعتبر قرينة لحمل النفي هنا على الكمال والأفضلية لا على نفي الصحة. طيب، وهذا الذي ذهب إلى الجمهور هو الصحيح، فالراجح من أقوال أهل العلم أن التسمية من سنن الوضوء لثبوت حديث أبي هريرة في مجموع طرقه، ولا تكون التسمية واجبة لوجود ما يدل على عدم وجوبها، وإنما هي سنة فقط. طيب، نواصل. قال: وعن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وهذا طيب تخريج الحديث. ومن مزايا كتاب بلغة المرام وأحاديث بلغة المرام أن المؤلف في كثير من الأحيان يبين حال الحديث فينفع القارئ ويسهل عليه الفهم والإدراك للحكم. فهذا إسناد ضعيف، وهو كما قال ففيه مجهولان وراو ضعيف. وإنما يذكر بعض المصنفين الأحاديث الضعيفة في مصنفهم من باب الإفادة والذكر لما جاء فيه حكم أو لما يستفاد منه الحكم. فهذا فيه حكم يدل على أن السنة الفصل بين المضمضة والاستنشاق، تبدأ تتمضمض أولا ثم تستنشق. لكن هذا الحديث كما سمعتم ضعيف. قال: وعن علي رضي الله عنهم في صفة الوضوء: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. حديث علي بن أبي طالب في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كما مر معنا. وهذا الحديث أو هذا اللفظ أخرجه أبو داود، وأما النسائي فأخرجه بلفظ مختلف قليلا. فرواية النسائي اللفظ الذي رواه النسائي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمضمض أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي أخذ به الماء، من الكف الذي أخذ به الماء. فرواية أبي داود فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتثر من الكف الذي يأخذ منه الماء وهي اليمنى، وأما في رواية النسائي ففيها الاستنشاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشق من الكف الذي يأخذ به الماء، أي أن الاستنشاق كان في الكف أو كان بالكف اليمنى. فرواية أبي داود، فاللفظ المذكور هو من رواية أبي داود، وأما رواية النسائي فهي بلفظ ليست بلفظ المذكور تماما، وإنما فيه تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء. وإسناد الحديث صحيح، وقد رواه النسائي من طريق أخرى وهي عند الإمام أحمد والدارقطني وابن خزيمة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. وهذا لفظ ثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. هذا رواه النسائي أيضا من طريق أخرى، وهو عند الإمام أحمد وابن خزيمة والدارقطني، وإسناد الحديث كما سمعتم صحيح. وهذه الروايات نحتاجها في المسألة الفقهية الآتية. قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهم في صفة الوضوء: ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين كما ذكر المؤلف هنا. طيب، فقه هذه الأحاديث فيها مسألتان. المسألة الأولى الجمع بين المضمضة والاستنشاق، الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. السنة والأفضل أن يجمع المتوضئ بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثلاثا، فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة. فالحديث هذا قال يفعل ذلك ثلاثا، فتكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة في وقت واحد وتجعله ثلاثا، كذلك من باب الاستحباب. وروى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، أي بغرفة واحدة قام بالأمرين، فمضمض واستنشق. وأما حديث طلحة عن أبي عن جده في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، أي تبدأ بالمضمضة ثم بعد ذلك إذا انتهيت ترجع للاستنشاق، فهذا الحديث يدل على عدم الجمع بينهما كما هو ظاهر، لكنه حديث ضعيف. وهذا القول هو قول الإمام الشافعي وهو المشهور عند الحنابلة، وقول بعض المالكية، وقول بعض فقهاء المالكية، وهو الصحيح كما سمعتم. إذن الأفضل والسنة إذا توضأ الشخص أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق فيجعلهما بكف واحد في وقت واحدة ولا يفصل بينهما، لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بهذا كحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس، وجاء عن غيرهما من الصحابة. طيب، انتهينا من هذا. المسألة الثانية اليد التي يتمضمض ويستنشق وينتثر بها أو ينثر بها، اليد التي يستنشق يتمضمض ويستنشق وينثر بها أو التي طيب اليد التي يمضمض الشخص بها ويستنشق وينثر، الذي عليه أهل المذاهب الأربعة أن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق باليد اليسرى باليد اليمنى، والانتثار والاستنثار يكون باليد اليسرى، لحديث علي بن أبي طالب الذي ذكرناه، ففي الرواية التي هي أشهر وخرجها الأكثر أنه قال فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، أدخل يده اليمنى فمضمض واستنشق أي بهذه اليد ونثر بيده اليسرى. وهذا الحديث إسناده صحيح، رواه كما سمعتم رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم. إذن السنة والذي عليه فقهاء المذاهب الأربعة أن ماذا؟ أن المضمضة والاستنشاق يكونان باليد اليمنى، وأن الانتثار يكون باليد اليسرى. هكذا تفعل بالتطبيق الآن، تأخذ الماء باليد اليمنى فتدخل الماء إلى الفم وإلى الأنف في وقت واحد بنفس هذه الغرفة، ثم بعد ذلك تمضمض وتبصق وتخرج الماء من أنفك باليد اليسرى هكذا، وهذا هو النثر والاستنثار باليد اليمنى لحديث علي باليد اليسرى لحديث علي بن أبي طالب، وهو أصح الروايات. قال أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. وهذا ربما كل طلبة العلم يفعلونه، لكن لو سألت كثيرا منهم ما هو الدليل ربما لا يعرفه، فهو الدليل معكم كما سمعتم. إذن الخلاصة يستحب أن تكون المضمضة والاستنشاق بكف واحد، وهي الكف اليمنى بغرفة واحدة، والنثر والانتثار والاستنثار يكون باليد اليسرى، وهذا كله من باب الاستحباب. قال وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. تخريج الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود كما ذكر المؤلف، أما النسائي فلعل المؤلف وهم في عزوه للنسائي، فليس هو عند الإمام النسائي، فقد رواه أبو داود وكذلك رواه ابن ماجه وهو عند الإمام أحمد والبيهقي والدار قطني. إذن هذا الحديث عند أبي داود نعم، لكن لم يروه الإمام النسائي، فالإحالة إليه والعزو إليه ليس صحيحا، وقد رواه أيضا ابن ماجه من أهل السنن وهو عند الإمام أحمد وغيرهم. وهذا الحديث حديث أنس رجاله ثقات، رجال سنده ثقات، وقد تكلم بعض الحفاظ على هذا السند، لكن قد رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وفيه محل الشاهد ارجع فأحسن وضوءك. إذن من حديث عمر بن الخطاب عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ارجع فأحسن وضوءك كما في حديث أنس هنا. وقد روي عن عمر بن الخطاب موقوفا ورجح بعض الحفاظ الوقف، لكن لا يضر، فالحديث في صحيح مسلم عن عمر مرفوعا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بنحوه ورجال ثقات ورجال ثقات لكنه مرسل. إذن الحديث هذا صحيح، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ترك كقدر الظفر لم يصله الماء قال له ارجع فأحسن وضوءك. طيب فقه الحديث معنا هنا مسألة حكم الموالاة بين الأعضاء في الوضوء، حكم الموالاة بين الأعضاء في الوضوء. ومعنى الموالاة أي المتابعة بين أعضاء الوضوء دون فصل أو تفريق بين هذه الأعضاء، الموالاة هي المتابعة فلا يفرق المتوضئ ويفصل بين هذه الأعضاء وإنما يجعلها متوالية أي في وقت واحد لا يفصل بينها، فلا يغسل الوجه مثلا ثم يبقى فترة ويغسل يبقى زمنا ويغسل بعد ذلك اليدين ثم ينتظر فترة زمنية ثم بعد ذلك يمسح رأسه، وإنما يوالي بينها أي يتابع بينها ولا يفصل بينها. فإذا كان الفاصل يسيرا فهذا لا يضر بإجماع العلماء، غسل وجهه ثم واحد سلم عليه فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك قال الحمد لله ثم رجع فغسل يديه، فصل هنا بين الوضوء بين غسل اليدين وبين غسل الوجه وبين غسل اليدين، لكنه فاصل يسير هذا لا يضر بإجماع العلماء. وأما إذا كان الفاصل طويلا الفترة الزمنية كبيرة فهذا فيه خلاف بين العلماء، فقال بعضهم لا يضر أيضا فالموالاة مستحبة وليست واجبة، وقال بعضهم بل يضر مطلقا إذا فصلت بين هذه الأعضاء بفاصل طويل بعذر أو بدون عذر لا يصح الوضوء فلا بد من الموالاة بينها. وقال بعضهم تجب الموالاة ولا يصح الوضوء إلا بها وتسقط مع العذر، وتسقط إذا تركها الشخص لعذر، وهذا القول الثالث هو الصحيح وهو مذهب وهو المشهور من مذهب المالكية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ودليل وجوب الموالاة أن الوضوء يعتبر عبادة واحدة، فمقتضى ذلك ألا يفرق بين أجزاء العبادة الواحدة، فالوضوء عبادة واحدة فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة بهذا المسمى. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وفصل بين الأعضاء بفاصل طويل، فلما لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على وجوب هذه الموالاة. والفصل يعتبر إحداث في الوضوء، والفصل إحداث بالوضوء لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة. ولا تجب على من تركها لعذر، ولا تجب عند العذر، ولا يبطل الوضوء بسبب تركها لعذر، لأن الشريعة في جميع أمورها تفرق بين القادر والعاجز، فالقادر مدان والعاجز معذور، فالعاجز يتقي الله ما استطاع، فإذا انقطع الماء مثلا وهو في أثناء الوضوء فانتظر مجيء الماء أو ذهب ليبحث عن الماء فطال الفصل بسبب هذا العذر فأكمل الوضوء ولم يعد من البداية فوضوءه صحيح ولا شيء عليه، فالعاجز يتقي الله ما استطاع. ولهذا نظائر كثيرة في الشرع، كالطواف مثلا في الكعبة أو حول الكعبة، تجب الموالاة بين الأشواط السبعة، لكن إذا تركها لعذر كصلاة جنازة حضرت، أو كصلاة مكتوبة أقيمت، أو على الصحيح انتقض وضوءه فذهب لإعادة الوضوء ثم رجع، فإنه يكمل ولا يلزم الإعادة لأجل الموالاة، لأنه ترك الموالاة هنا لعذر، فكذلك في الوضوء. والحديث الذي ذكره المؤلف هنا لأجل مسألة الموالاة، يحتمل أن المؤلف يريد منهم الاستدلال على وجوب الموالاة، ويحتمل أن المؤلف يريد من الإتيان بهم الاستدلال بهم على عدم وجوب الموالاة. فقد اختلف العلماء في استنباط الحكم في من هذا الحديث، فقال بعضهم هذا الحديث دليل على عدم وجوب الموالاة، ارجع فأحسن وضوءك. قال بعض أهل العلم هذا الحديث دليل على عدم وجوب الموالاة، لأنه لو كان واجبا لقال له ارجع فأعد الوضوء، لكن هذا توضأ ونسي بقعة من قدمه في قدمه ثم ذهب وطال الفصل فرجع بعد ذلك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، وإنما بتحسين الوضوء، أن يغسل هذا العضو، هذه البقعة وهذا العضو الذي نسي فيه هذه البقعة، ولم يأمره بإعادة الوضوء. وقال بعضهم بل هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة، إذ لو لم تكن واجبة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل هذه البقعة، اغسل هذه البقعة، لكن قال له ارجع فأحسن وضوءك، وإحسان الوضوء يكون بإعادته. وقد روى الإمام أبو داود، الإمام أحمد، روى الإمام أحمد وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يعيد الوضوء. إذن جاءت في طريق أخرى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يعيد الوضوء. رواه أحمد، أو روى هذه، أو روى هذا اللفظ الإمام أحمد وأبو داود، لكن سنده ضعيف فلا يعتبر به. وعلى كل يغني في المسألة ما ذكرناه من الكلام، وأما فهذا الحديث فعلا محتمل أو محتمل للشيئين، فقد يكون دليل على وجوب الموالاة، وقد يكون دليلا على عدم وجوبها. ولو صحت هذه اللفظة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء لقلنا كان دليلا على وجوب الموالاة، وقد صح هذا اللفظ بعض أهل العلم، لكن الظاهر أنه لا يصح. وحد الموالاة الصحيح فيهم أنه يرجع إلى العرف والعادة، فما كان عرفا وعادة فصلا طويلا يعتبر كثيرا فإنه يكون قاطعا للموالاة، وما كان في العادة والعرف لا يعد فصلا طويلا وإنما هو يسير فلا يكون قاطعا للموالاة. وذلك لأن الحدود تؤخذ من الشرع، فإذا لم تذكر في الشرع يرجع فيها بعد ذلك إلى عرف الناس. فالعرف والعادة فما كان في العرف والعادة فصلا طويلا فلا بد من إعادة الوضوء وتجب الموالاة، وما كان في العادة فصلا يسيرا فلا يجب إعادة الوضوء، ولك أن تكمل بقية الأعضاء في هذه الحالة ويصح الوضوء. قال بعد ذلك وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. تخريجه هذا أيضا من حديث أنس قال عنه أي عن أنس رضي الله عنه, والحديث هذا في الصحيحين. فقه الحديث فيه مسألتان صغيرتان. الأولى, كم يساوي المد وكم يساوي الصاع؟ إذن مقدار المد والصاع. المد عند الفقهاء هو ملء الكفين عند ضمهما لبعض من الرجل المتوسط. ملء الكفين إذا انضما إلى بعض من الرجل المتوسط, فبعض الناس يده صغيرة يعني يكون قصيرا فاليد صغيرة, وبعضهم طويل فاليد طويلة, وبعضهم وسط, فالعبرة بالمتوسط. فيلم يدهم هكذا, يضم يديه مع بعض, وملء الكفين بهذه الصورة يسمى مدا. والصاع يساوي أربعة أمداد, أربعة مرات من ملء الكفين بلفتهما مع بعض, بإلساقهما مع بعض. وبالنسبة لتحديده بالكيلو فقد اختلف أهل العلم المعاصرين في تقدير الحجم, في تقدير حجم الصاع بالضبط بالكيلوهات. والذي ذهبت إليه اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية إلى أنه يساوي 3 كيلو. وذهب بعض العلماء وبعض البحاث المعاصرين إلى أن الصاع أقل من ذلك, أقل من 3 كيلو, لكنه أكثر من 2 كيلو. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة ونظر, لكن الذي نمشي عليه في هذا في تحديد مقدار الصاع بالكيلو على ما قالته اللجنة الدائمة, فهم الثقة بهم أكثر, ولعل الدراسة منهم مع بعضهم وانضمامهم لبعض تكون أدق, والله سبحانه وتعالى أعلم. فعليه إذا كان الصاع يساوي 3 كيلو فالمد كم يساوي؟ كيلو إلا ربع, كيلو إلا ربع, فأربعة أمداد تساوي صاع. فإذا 3 كيلو عبارة إذا قسمته على 4 فإنه يساوي المد أو ينتج لنا مقدار المد بكيلو إلا ربع إلا ربع. طيب, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد, بالماء الذي يساوي ملء الكفين, ويغتسل بالصاع أي بأربعة أمداد, وربما زاد إلى 5 أمداد أي بصاع ومد إذا أراد أن يغتسل من جنابة. طيب, المسألة الثانية, المقدار المجزئ من الماء في الوضوء أو الغسل, المقدار المجزئ من الماء في الوضوء أو الغسل, في الوضوء أو الغسل. لا خلاف بين أهل العلم على أنه لا حد للمقدار المجزئ من الماء في الوضوء أو الغسل, ليس هنالك مقدار لا يجوز أن يزاد عليه, وإنما يرجع بحسب حاجة الإنسان وحالة الإنسان, بشرط عدم الإسراف, بشرط عدم الإسراف عند جميع أهل العلم. ولا خلاف بين أهل العلم أن الاغتسال بالصاع والوضوء بالمد أنه يحصل بهما الإجزاء. فبعضهم ربما يتشكك أو يتريب أو لا يصدق ذلك, فنقول له قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على ذلك, أجمع العلماء على أن هذا المقدار المذكور في الحديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالمد وفي اغتساله بالصاع أنه يحصل بهما الإجزاء, يحصل الإجزاء بالمد في الوضوء والصاع في الغسل بلا خلاف بين أهل العلم. قال عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تخريج الحديث: اللفظ الأول في مسلم فلا شك في صحته، واللفظ الثاني أو الزيادة هذه المذكورة هي عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، أي أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تلحقها مع التشهد، لكن هذه الزيادة زيادة شاذة لا تصح، فزادها بعض الثقات وماذا وخالف سائر الثقات، فقد رووا هذا الحديث بدون هذه الزيادة فهي وهم فلا تصح هذه الزيادة. طيب، فقه الحديث: في هذا الحديث دليل على فضيلة من فضائل الوضوء، بأن من توضأ وذكر وتشهد بعدهم فتحت له أبواب الجنة. والوضوء له فضائل عديدة، سبب لرفع الدرجات ولتكفير الذنوب والسيئات، وكما مر معنا أيضا المتوضئ يأتي عليه علامة، يعني تأتي له أو تأتي فيه علامة من أثر الوضوء، غر محجل وماذا إلى غيرها من الفضائل. ولا خلاف بين أهل العلم أنه يستحب لمن انتهى من الوضوء، سواء كان الوضوء واجبا، كان الوضوء لأداء واجب أو كان لنافلة، أن يقول الشخص أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عقب الوضوء. واختلف العلماء في هذه الزيادة، هل يزيد عليها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والخلاف فيها مبني على صحة هذه الرواية من الناحية السندية، إذا صحت قلنا باستحباب إلحاقها مع التشهد، وإذا لم تصح قلنا بعدم مشروعية الإتيان بها، والقول الثاني هو الصحيح، فالزيادة هذه لا تصح لأنها شاذة، فالصحيح الاقتصار على التشهد فقط. طيب، نكتفي بهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. أقرأ سؤال أو سؤالين، ومن أحب أن ينصرف فله ذلك. فهذا الحديث مثلا والذي قبله ما ذكرنا الشاهد، واضح الشاهد من الحديث أنس الأول، يعني الاقتصاد في الوضوء والمجزئ في الوضوء، والثاني الذكر بعد الوضوء. لكن حديث أنس السابق ارجع فأحسن وضوءك، هذا الذي نحتاج أن ننبه على الشاهد فيه، فقلنا أن الشاهد فيه لأجل مسألة الموالاة، أو الشاهد منه من أجل مسألة الموالاة. طيب، هذا قرأناها. قال: من روى حديث الحسن المرسل؟ رواه أبو داود عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ارجع فأحسن وضوءك، ورجال ثقات لكنه مرسل، رواه أبو داود، ذكرت هذا. قال: رجل يتوضأ ويدخل بيته ويترك رجله، أو يتوضأ داخل بيته ويترك رجله إلى أن يصل باب المسجد، فهل يصح وضوءه؟ إذا تأخر فلا يصح وضوءه على ما نحن عليه، وإذا كان الفصل يسيرا، لا سيما إذا كانت الأعضاء لم تنشف بعد، لم تجف بعض، لا زالت مبتلة، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ يصح وضوءه ولا يضر هذا الفصل.